يقول الله تعالى في آخر آية من سورة النساء، يقول سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرئ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أولا، من المقرر في عقيدة أهل السنة أن أسماء الله تعالى توقيفية، ولذا قال صاحب بعض المتون في العقيدة قال: واعلم أن أسماءه توقيفية لنا بذا أذلة وفية، فلا يجوز أن نسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه أو بما سماه به نبيه فيما ثبت عنه في الحديث. ولذا قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فبعد أن نزه نفسه مدح أنبياءه لأنهم أعلم الناس به سبحانه، وهم لا يصفونه إلا بما يستحق من صفات الجلال والكمال. الشاهد من هذا الكلام هنا في هذا المقام أن نقول إن الإخبار عن صفات الفعل في حق الرب عز وجل، حق الله سبحانه وتعالى، أوسع منه في موضوع إيش؟ في موضوع الأسماء والصفات أوسع. ولذا قال الله هنا: يستفتونك قل الله يفتيكم. الله يقال عنه الله يفتيكم، قل الله يفتيكم، لكن لا يجوز لنا أن نشتق، لا يجوز لنا أن نشتق من الفعل اسم. فلا يجوز لنا أن نقول عن ربنا عز وجل مفتي، لأن أسماءه سبحانه وتعالى توقيفية بمعنى أنها لا تقبل الاشتقاق ولا يزاد عليها. نعم، أسماء الله ليست 99، وإنما في الحديث المتواتر أو الحديث الذي ثبت عن أبي هريرة من طرق عجيبة جدا، وقد وقع نزاع في تواتره في الحقيقة، وإن ادعى ابن عطية في المحرر الوجيز أنه متواتر، لكن في نزاع في ذلك الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. المراد أن من عرف هذه الأسماء وحفظها وعمل بمقتضاها فله الجنة، وأسماء الله فوق 99، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. الشاهد قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فالله جل في علاه استأثر في أسماء له عنده، فأسماء الله أكثر من 99. لكن مع هذا لا يجوز لواحد منا أن نشتق من صفة ذكرها ربنا في كتابه أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نشتق منها اسما. فلا يجوز أن يدعو المسلم فيقول في دعائه: اللهم إني أسألك يا مفتي، اللهم إني أسألك يا مستولي، يا مستوي على العرش. الله يقول: ثم استوى على العرش، هذا فعل. لا يجوز لك أن تقول عن ربنا من أسمائه مستوي، فأسمائه توقيفية، ولك أن تذكر الفعل وتنسبه لله عز وجل ولا يتضمن نقصان وفيه معنى الكمال والجلال ولو لم يرد في النص. موضوع الصفات أوسع من موضوع الأسماء. هذه الآية من أواخر الآيات التي نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن سورة النساء فيها آيات مكية، إلا أن هذه الآية مدنية، وسورة براءة آخر سورة نزلت، وهذه الآية آخر آية نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أواخر الآيات التي نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: روى البخاري عن البراء قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فقال فتوضأ ثم صب علي، أو قال صلى الله عليه وسلم صبوا علي، فعقلت، فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ كلالة من مات ليس له ولد ولها وله أخت، الأخت كم لها؟ النصف، وإن كانت أكثر من أخت كانت اثنتان فأكثر إيه؟ فلهما ثلثان. طب البنات ذكر ربنا في القرآن عن البنات كما تقدم المعنى إن كانتا فوق اثنتين فلهما ثلثان، أما الاثنتان فلهما ثلثان بجلالة الأولى. أيهما أقرب بالرجل، البنت أم الأخت؟ البنت. فالأخت هنا ربنا يقول فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، الثلثان أختان فأكثر لهما الثلثان، مع عدم وجود الولد طبعا، وجود الولد يحرم، يحرم عماته ويحرم أعمامه ويحرم أعمامه. في سورة النساء في أوائلها أن إن كانتا فوق اثنتين عن البنات، عن البنات فلهما الثلثان، فالاثنتان عند جماهير أهل العلم مثل فوق الاثنتين لأنها جاءت أيضا بعد الواحدة، فبقي الاثنتان، فبقي حال الاثنتين مسكوت عنه، فأخذ بدلالة الأولى من هذه الآية لأن البنت أقرب للرجل من الأخت، فمن باب أولى أن يكون للابنتين مثل الأختين. جابر قال لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، يعني سورة نزلت بعد أن سأل صحابي عن حالته. إذا إخوان الصحابة لو لم يروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الصحابة، هم أعلم الناس الدين، جيل لم يتصرر، جيل وقف على الدين بيقين من غير ظن ولا تخمين، جيل من يطعن فيه زنديق، والطعن فيه طعن في محمد صلى الله عليه وسلم وطعن في القرآن، جيل يخطئ من ظن ومن قال أنه يمكن بالإمكان أن يكون مثله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونه، واحد الله من فوق سبع سماوات أنزل فيه قرآنا بعينه يتلى ليوم الدين، كيف ينساه كيف لا يعرفه؟ واحد نزلت آيات بحال تشاهدها، كيف حياتنا اليوم؟ رحنا زرنا فلان ورحنا على علام، رحنا على السوق واشترينا وسافرنا وجينا، هذا دين الصحابة، هذا الدين، هذه الأحداث اللي فعلها الصحابة هي الدين، زاروا فلان نزل كذا، قال النبي لما راحوا على كذا، سافروا فأنزل الله كذا، الحياة التي كانوا يمارسونها في آنذاك هو الدين، هو الدين الذي الآن العلماء ينشغلون بتحقيقه وتصحيحه وتصويبه، وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة أو تلك اللفظة، هؤلاء فهموها وعرفوها دون هذه الوسائط. وإذا مخطئ من ظن، مخطئ كل الخطأ من ظن أن هذا الجيل يعود، لكن هذا الجيل له سمات، علق النجاح والفلاح بهذه السمات، لكن يبقى هو الفريد، يبقى هو الأصل، فهو الفريد وهو النموذج وهو القدوة وهو الذي يستحيل أن يعود. هذا الحديث أخرجه في الصحيحين أي البخاري ومسلم من حديث شعبة وهو جماعة من طريق ابن عيينة، وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وكأنما من الكلام الله أعلم، يستفتونك عن الكلالة قل الله يفتيكم فيها، فدل المذكور على المتروك. ومن تقدم وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد. الكلالة الرجل الذي يموت وليس له أقرب الناس إليه، لا الولد ولا الوالد. ومنهم من يقول الكلالة من لا ولد له، كما دلت عليه الآية، إن امرئ هلك ليس له ولد. ولا يبعد أن يكون كلالة الآية الأولى من لا ولد له ولا والد، والكلالة هنا من لا ولد له. فقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ثلاث وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. الجد إن عمر ورث الجد على أكثر من حال، أن عمر ورث الجد على أكثر من صورة، ولما كان يسأل كان يقول: هذه على ما قضينا وتلك على ما قضينا، اليوم نقضي وتلك على ما قضينا. وميراث الجد في بعض الصور مقلق ومزعج، والصحابة اختلفوا فيه، حتى أن عليا كان يقول: من أراد أن يقتحم براثيم جهنم، أو قال براثيم جهنم، فليقذف الجد. يعني ميراث الجد من المسائل التي يقع فيها خلاف بين أهل العلم. فعمر يقول: ثلاث وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. بعض مسائل الربا، مسائل الربا الأصناف الست، هل يقاس عليها غيرها وما هي العلة فيها؟ باب أوس، ويشتد يعني شد يشتد لما يقرأ الإنسان من أمثال مثلا سورة السلام فيه. وروى الإمام أحمد عن عمر قال: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. هكذا رواه مختصرا الإمام أحمد، وأخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا، وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف، والله أعلم. ولما أرشده النبي إلى تفهمها فإن فيها كفاية، نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن منها، نسي أو هذا، وله كان بوده أن يعلم، لأن الصحابة كانوا يهابون من كثرة السؤال، كانوا يخافون. بل عبد الله بن عباس يقول: ما سألت رسول الله إلا ما سألنا رسول الله إلا 14 مسألة، وكنا نحب أن يأتي الأعرابي من أطراف المدينة فيجلس ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يهابون، كانوا يهابوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته: ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والأخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الأخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة. رواه ابن جرير. ذكر الكلام على معنى الآية، وبالله المستعان عليه السلام. قال الإمام ابن كثير: قوله إن امرئ هلك أي إن امرئ مات ليس له ولد، تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الولد. إن امرئ هلك ليس له ولد، هذا التنصيص دلالة على أنه يمكن أن يكون هناك كلالة وليس له ولد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الوالد. إن امرئ هلك ليس له ولد، تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد. وهو رواية عن عمر بن الخطاب بإسناد صحيح من رواية ابن جرير، قال: ليس له ولد، إذا ممكن أن يقول أن الكلالة ليس له والد. ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد، ويدل على ذلك قوله: وله أخت فلها نصف ما ترك. متى الأخت ترث؟ لما لا يكون له ولد ولا والد. وجود الوالد يمنع من؟ يمنع الأخوة والأخوات من الميراث. وقلنا لكم من قواعد الميراث التي لا تنحرم أبدا أننا نورث أقرب رجل ذكر للميت. هذا ماذا يسمى في علم الميراث؟ عصبة. أقرب رجل ذكر الميت دائما يرث، دائما يرث، ولو كان ابن عم الاب، لو عدمنا كل الذكور لأن الذي يتحمل معك يرثك، يعني الذي يغرم يغنم. ولذا المراد بالكلالة هنا، نعم قال الله عز وجل ليس له ولد، لكن قال وله أخت، فإذا لازم أن ترث الأخت، أن يكون الأخ لازم أن ترث الأخت قطعا ورث الأخ، متى الأخت ورثت ورث الأخ قطعا، متى يرث الأخ؟ لما لا يكون الرجل لا ولد ولا والد، لما يكون الرجل ولد أو والد فالوالد يمنع الأخ من الميراث، لما يكون الرجل ابن الابن يمنع الأخ من الميراث. فهنا قال الله تعالى ليس له ولد، لا يستلزم من هذه من ليس له ولد أن لا يكون له ولد إلا بمفهوم المخالفة، إلا بمفهوم المخالفة. وقوله وله أخت فلها نصف ما ترك، فبمفهوم الإشارة أنه ليس له إيش، أنه ليس له إيش، ليس له والد، فأصبح الكلالة من ليس له ولد ولا والد، أصبحت الكلالة من ليس له ولد ولا والد، هذا قول الجمهور. فعمر استشكل المسألة أنه قال في كلالة لكن مع وجود، مع وجود من والد، لأن الله قال ليس له ولد، إذن في الوالد موجود. قال ويدل على ذلك قوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك، ولو كان معها أب لم ترث شيئا، لأنه يحجبها بالإجماع. الحجب المنع من الميراث، حجب الميراث اصطلاح معروف عند العلماء، حجب المنع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أو بدلالة الإشارة، بدلالة لازم المعنى، بدلالة لازم المعنى، لأن الأخت لا يفرض لها النص مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية. روى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت، زيد أفرد الصحابة، أفرد يعني أعلم الصحابة بالميراث كما ثبت عن عمر، وورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفردكم زيد وأرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأشدها حياء عثمان وأقضاها علي وأفرضها زيد وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، ألا وإن لكل أمة أمين وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة. هذا الحديث الحقيقة هو من قول قتادة، وأصبح فيه ساقه بعض العلماء سياقة واحدة، ومن قول قتادة إلا الأخير، إلا القول الأخير وهو إيش، ألا وإن لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، هذا ثابت الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك من قول قتادة أو من قول عمر، ثبت عن عمر أنه قال أقضانا أو قال أفرضنا، أفرضنا زيد وأقضانا علي، أفرضنا أعلمنا بالفرائض، أعلمنا بالميراث زيد بن ثابت. لذا العلماء، العلماء ولا سيما الشافعي وأحمد يعتنون عناية مميزة بقول زيد بن ثابت في إيش؟ في مسائل الميراث. روى أحمد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب أم، امرأة ماتت ولها زوج ولها أخت لأب أم فقط، ماذا نعطي الأخت؟ النص. وماذا نعطي الزوج؟ الربع. نعطي الزوج الربع، الزوج لا صورة له إلا صورتين، إما الربع وإما الزوج، إما النصف من الربع عفوا، الزوج إما النصف أو الربع. إذا في ولد للزوجة من نوع من غيره بقي الربع، ما في ولد بقي النصف. فالآن الزوج له النصف، فالأخت لها النصف والزوج له النصف. تفرد لي أحمد من هذا الوجه. وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كان يقولان في الميت ترك بنتا وأختا، إنه لا شيء للأخت، واحد ترك فقط بنت وأخت، الآن الأخت عصبة غفر ليست عصبة، طيب البنت لا تحجب الإخوة، طب الأخوات هذه أيضا من المسائل التي وقع فيها خلاف. هل البنت ضرب حديث هذا وهي الراجع، لكن المسألة فيها خلاف، وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا إنه لا شيء بالأخت، بقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء بالأخت. هذا قول ابن عباس وابن الزبير، ولكن خالفهما جماهير أهل العلم فقالوا في هذه المسألة البنت النصف بالفرض أو بالفرض، والأخت النصف الآخر بالتعصيب بغير هذه الآية، وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة، وأما ورثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت، ثم قال سليمان قضى فينا ولم نذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله قضى فينا على عهد رسول الله هذا ايش؟ هذا موقوف له حكم المرفوع، ولذا لو ان رجلا ترك فقط ابنة واخت فالابن والاخت كلاهما يرث، كلاهما يرث. وفي صحيح البخاري ايضا عن هذيل بن شرحبيل سئل ابو موسى الاشعري عن ابنة، ابنة وابنة ابن واخت، فقال للابن النصف وللاخت النصف، واتي ابن مسعود فسيتابعني. هنالك علاقة اخوة ومذاكرة في العلم بين ابن مسعود وابي موسى الاشعري، فقال للسائل اسأل ابن مسعود، وبلا شك ان ابن مسعود اقوى من اعلم من ابي موسى، فسأل ابن مسعود فاخبره بقول ابو موسى فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين، لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين، اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم النصف للبنت ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. جعل الأخت ايش؟ تعطيه، جعلها أصبة مع وجود البنت، جعل الأخت عصبة مع وجود البنت. وما بقي في الأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، كيف تسألوني وفيكم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت سلالة وليس لها ولد، طبعا جميع مالها بعد أصحاب الفروض فروضهم، يعني إذا لها زوج الزوج يأخذ نصيبه ثم الباقي لمن؟ للأخ، هو أصلتها. وليس لها ولد أي ولا والد، لأنها لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا، فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ أو أم وصرف الباقي إلى الأخ، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وقوله تعالى فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك، أي فإن كان لمن يموت سلالة أي ليس له ولد ولا والد أختان فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين لو كان لهما ثلاثة وأربعة وخمسة فلهذا العدد لهما الثلثان، لهما الثلثان. وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. ومنها هنا أخذ الجماعة، أي جماعة فقهاء والجماهير فقهاء، أخذ الجماعة حكم الابنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات. فوق الاثنتين نص عليها أين؟ في البنات، وفي البنات نص على اثنتين، في الأخوات نص على اثنتين، وأخذ ما فوق الاثنتين من أخذنا فوق الاثنتين من الأخوات من البنات، أخذنا من هناك إلى هنا شيء، ومن هنا إلى هناك أخذنا شيئا آخر. قال وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما، ومنها هنا أخذ الجماعة حكم الابنتين كما استفيد حكم الأخوات. وقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فكما لو أن رجل ترك ذكورا وإناثا فإننا نعطي أبناءه، نعطي الواحد منهم إيش نصيب، نعطي الواحد منهم نصيب إيش نصيب ذكر نصيب الابنتين، نعطي الذكر نصيب الابنتين، يعني مباشرة تقسم أنت الميراث بحصص، تقسم الميراث على حصص مباشرة. يعني لو أن عندنا رجل ترك ابنتين وترك ولدين ذكرين وترك زوجة وترك إخوة وترك أبوين على ضوء ما مر، كيف نقسم بطريقة عملية؟ الإخوة ما لهم؟ لا شيء لوجود إيش؟ الذكور. الأبوان ماذا لهم؟ بكل واحد منهم السدس، من سدس رأس المال ترى 600 دينار بنعطي كل واحد من الأبوين إيش؟ سدس 600 كم؟ 100، بنعطي الأب 100 وبنعطي الولد كم؟ الأب 100 والأم 100، أعطناهم 100 100. الآن الزوجة كم الزوجة؟ مع وجود الأولاد ثمن، ثمن 600 كم؟ ثمن 600، ثمن 600 كرهوا. أنا ضربت مثل حتى نصير نتعامل مع الميراث بطريقة عملية، ما نعطي ثمن الباقي ثمن 400، لا، إذا أردنا نعطي ثمن الباقي طب ليش ما نعطي أول شيء الزوجة بعدين الأباء؟ نعطي ثمن الباقي لكان الشرع نصف من نعطي أول، إحنا نعطي أيضا الزوجة نعطيها كم؟ ثمن 600، نعطيها ثمن الإجمال. لو ترك 800 مثلا نعطيها ثمن 800، كم ثمن 800؟ 100، نقول الزوجة هذه 100 ريال. طب لو ترك أربع زوجات كل زوجة لها 25 دينار، الأربع زوجات لهن الثمن، الزوجتان لهن الثمن، يعني الزوجة هذا الألف واللام للاستغراق يشمل جميع الزوجات، يشمل جميع الزوجات. الآن كيف نقسم ميراث الأبناء والبنات؟ مباشرة نقسم أكم الباقي، بنقسم سدس والسدس والثمن من أصل 600، بيبقى معنا مبلغ، المبلغ نقسمه على كم؟ على 6. لماذا قسمناه على 6؟ لأنه عندنا ذكران و... أحسنت، نقسم الحصص، نقسم الحصص، عندنا ذكران بالذكر كم حصة؟ حصتين، كم حصة بس عندنا للذكرين؟ 4، وعندنا ابنتان لكل ابنة حصة بنقسم على 6، فلو عندنا 5 أولاد وبنتين بنقسم 12، لو عندنا 5 أولاد وبنتين بنقسم على 12 الباقي، لو عندنا 3 أولاد وثلاث بنات بنقسم على 9، ليس كذلك؟ وهكذا وهكذا الميراث سهل، الميراث سهل، وينبغي أن نتعلم لو نتعلم كلياته، وهذا إن شاء الله من بركة الدرس، أن نتعلم كليات الأمور على الأقل، نتعلم قواعد عامة ونراد يفصل ويطول. فهذا علم الميراث حقيقة علم دقيق جدا، وعلم يحتاج إلى أن يحيا في الأمة، علم مات أو كاد أن يموت. ودائما كما نقول دائما أحوج الناس لهذا العلم إخواننا الذين يعيشون في غير بلاد المسلمين، لا يوجد محاكم شرعية، الواحد من يذهب للقاضي والقاضي يقسم له ويعطيه خبر وروح وروح مش عارف شو القصة، هو وضع الحقوق ومش فاهم كيف جات الأمور وبتمشي الأمور مشكلة. بس في تلك الديار لازم يوجد إخوة يعرفون الميراث ويعرفون المسائل الشاذة والمسائل النادرة المسائل الدقيقة، لابد أن يعرفوا ذلك. من أجل أن يقوموا بواجب كفائي في الأمة، من أجل أن يرفعوا الاسم عن سائر الأمة. ممكن 1-10 يتعلموا علم يرفعوا اسم عن ملايين. فما أحوج الأمة للعلم، ما أحوج الأمة إلى العلم الشرعي. اليوم إذا الشيخ برف قالوا مش لاقي إلا خيب والنفاس، أو الذي نفسي بيده الحي المدينة بكل ما فيها، في النساء ما تجد 3-4 ألف من حيض النفاس. هم الناس ختموا علم الحيض والنفاس حتى ينتقوا العلم آخر. اليوم المرأة بتصلي وهي حائض، وفكرة الصلاة هو طاهر، والشيطان بيخربشها في الأحكام الدماء، بدها تطهر بنزل عليها الصحابة، بيخربشها مع الحيض وعلى الحال. ولما الشيخ يدرس قلت الشيخ مش لاقي يتكلم إلا على الطهارة، مش لاقي يتكلم إلا على الغسل، أنت فهمتم الغسل حتى ننتقل لغيره. يا ليت الناس تفهم الدين حتى ننتقل إلى أمر آخر. وإذا ربنا يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فالمطلوب من العالم والمتعلم أن يكون كل واحد منهم ربانيا يدرس ويعلم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الإنسان إن علم هذه الأشياء ودرسها تعلمها وعلمها هذا هو الرباني، هذا هو الرباني. نسأل الله عز وجل أن نكون ربانيين. قالوا هذا حكم العصبات مع البنين، وبني البنين الإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم وللذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله يبين الله لكم أن يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه. وقوله أن تضلوا أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان، والله بكل شيء عليم أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيهما من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. ولقد روي عن عمر بن الخطاب أن الكلالة من لا ولد له، ثم رجع إلى قول أبي بكر الصديق قال إيش؟ من لا ولد ولا والد، من لا ولد ولا والد. قال ابن جرير وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إني لأستحي أن أخالف فيها في أبي بكر. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول هو ما أدري ولد الوالد. وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه، وهو مذهب الأئمة 4 والفقهاء 7 وقول علماء الأمصار قاطبة، وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم والله تعالى أعلم.